أدعوك في غمضي دعاء سرى من بعض روحي إلى بعض لوجهك يا رباه أسعى وإنما بحبك بحبك طهرت الفؤاد من البغض سعينا لأنوار الحمى نطلب الهدى ونلمس في ساح المنى أكرم الروض فإن اقتدينا بالأولى شيد العلا وكانوا رجال الحق نورا على الأرض إلهي إلهي فوفقنا لأكرم غاية على هديهم نسعى وفي إثرهم نمضي وبارك كفاح الصامدين فإننا نجاهد دون الحق والأرض والأرض.